بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. باب من باع أرضا قد من باع نخلا قد أبرت أو زرعا أو زرعا أو أرضا مزروعة أو أرضا مزروعة أو بتجارة أو بإجارة أو بإجارة. المقصود من ذلك أن من باع نخلا قد أبر، والتأبير هو التلقيح الذي يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في طلع الأنثى، سواء كان ذلك يعني طريا رطبا بحيث يقطع أغصان يعني من ذلك من طلع النخل ويوضع في وسط طلع الأنثى، أو يكون يابسا وله غبار فيذر أو يعني يوضع على على على طلع النخل. هذا هو التأبير، هذا هو التعبير. وكذلك تشقيقه أو شقه، فإنه إذا كان يعني حصل ذلك يعني وقد بيع أصل النخلة، فإن كان قد أبر فإنه يكون للبائع، فإن كان قد أبر فإنه يكون للبائع، وإن كان لم يؤبر فإنه للمبتاع. ولكنه إذا اشترط المبتاع أن يكون الثمر له فإن الشرط صحيح، لكن إذا كان حصل بيع ولم يحصل اشتراط، ولم يحصل اشتراط واتفاق على الثمرة الموجودة، فإن كانت قد أبرت فهي للبائع، لأن فهي للبائع، وإن كانت لم تعبر فهي للمشتري. وحتى بعد التأبير إن اشترط المبتاع فهو له تبع الأصل، وإن لم يشترط فإنه يرجع إلى أنه يكون للبائع، يكون للبائع. وقال: أو أرضا قد زرعت، أو أرضا قد زرعت، يعني معناها أن الزرع يعني يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، أو بإجارة كذلك، يعني إذا كان أرض، إذا كان نخل قد أبر وأجر البستان على أحد فإنه مثل البيع، إن كان قبل التأبير، إن كان بعد التأبير فإنه يكون تبعا للمؤجر، وإن كان قبل التأبير فإنه يكون للمستأجر، فإنه يكون للمستأجر، يعني سواء كان بيعا أو إجارة، إن كان قبل التأبير فهو للمشتري، وإن كان بعد التأبير فهو للبائع أو المؤجر، أو يشترط المبتاع أنه يكون له يعني بعد التأبير فيكون على حسب الشرط. أما إذا لم يكن شرط فإنه إن كان بعد التأبير فهو للبائع أو المؤجر، وإن كان قبل التأبير فهو للمشتري. نعم، مش كان؟ من باع نخلا قد أبرت، وإن كان قبل التأبير فهو المشتري. نعم. من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال يعني أبو عبد الله: أي بإجارة، يعني سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق الإجارة، يعني الحكم واحد، ما كان قبل التأبير تبع المستأجر، وما كان بعد التأجير إذا كان بعد التأبير فإنه يعني البائع أو المؤجر، وإن كان يعني قبل ذلك فهو تبع الأصل يعني المستأجر أو المبتاع. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم قال أخبرنا إشاع بن جريج قال ثبت من أبي مليكة يخبر عن نافع أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها. ذكر هذا الأثر عن نافع أن أيما النافع أيما نخل بيعت قد أبرت أيما نخل قد بيعت فقد أبرت فهو للذي أبر أي البائع. وكذلك منه المؤجر لو أجرها بعد أن أبرت فإنه يكون للمؤجر. قال وكذلك العبد والحرث. وكذلك العبد، العبد يعني إذا كان بيع وله مال، إذا بيع وله مال وبيده مال فإنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإلا أن يشترط المبتاع. وكذلك الحرث مثل ما تقدم أنه يعني أرض، يعني إذا كان حصل الزرع وطلع الزرع فإنه يكون تابع للمؤجر أو البائع وإلا فإنه يكون للمبتاع. قال سمى له نافع هؤلاء الثلاث، هذه يعني الثلاثة التي هي الحرث والزرع التي هي الحرث والنخل والعبد. أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشتري. ثم أورد الحديث مسندا عن ابن عمر أنه قال إذا يعني إذا باع نخلا قد أبرت فثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني ذاك يعني جعله يعني موقوفا أو مقطوعا يعني ينتهي إلى نافع مولى ابن عمر، والذي ينتهي إلى الصحابي المثل الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له المقطوع، إلى التابعي ومن دونه يقال له المقطوع، والمثل الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له المرفوع، والمثل الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع. فإذا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع المرفوع والموقوف ما كان انتهى إلى الصحابي، وما كان من التابعي فما دونه يقال له مقطوع، يقال له مقطوعه غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتون، وأما الانقطاع فهو من صفات الأسانيد. الانقطاع من صفات الأسانيد وهو السقط في الإسناد، والقطع أو المقطوع هو من صفات المتون، يعني متن انتهى إلى تابعي ومن دونه، متن انتهى إلى تابعي أو من دونه. نعم. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم، وقال لي إبراهيم، إبراهيم بن موسى عن هشام، نعم هو بن يوسف، عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن أبي مليكة هو عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله، نعم عن نافع، نافع مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف. والبخاري رحمه الله إذا قال عن شيخه قال لنا، قد ذكر الحافظ بن حجر أنه يفعل ذلك إذا كان المتن يعني ليس مرفوعا، وكذلك أو كان فيه راوي ليس على شرطه، أو كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول السائل إذا كان العرف اقتضى أن يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري على حسب العرف، فهل يعتبر العرف في هذه الحالة؟ إذا كان العرف اقتضى أن يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري بناء على العرف، فهل العرف محكم حينئذ؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. باب بيع الزرع يعني في سنابله بالطعام الذي هو البر كيلا. وهذا من جنس المزابنة. المزابنة لأنها تتعلق بالثمر وهذه تتعلق بالزرع. يعني فهما يعني من حيث المعنى سواء. فيعني إذا بيع النخل الذي هو يعني الذي هو ثمره على وهو على رأس النخل بكيل معين آصع معلومة أو أوشق معلومة فإن هذه هي المزابنة. هذه هي المزابنة. وقد مر يعني أن ذلك ممنوع وأنه استثني من ذلك العراية. استثني من ذلك العراية. وكذلك العنب إذا بيع يعني وهو عنب بزبيب بمكيل معلوم فإن ذلك أيضا من جنس المزابنة أنه لا يصح لأن الجهالة يعني ولو كان خرصا فإنه يحصل فيه النقص يعني أو أنه جزاف. ومعلوم أن هذا فيه غرر لأنه لو كان ترك حتى يعني يكون عنبا فإنه قد يزيد وقد ينقص مثل التمر يعني قد يزيد وقد ينقص. وثالث الزرع نعم أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام أو كان زرعا بأن يبيعه بكيل طعام يعني الحب الذي في السنبل يخرص ويقال أنه يساوي كذا وكذا إذا يعني يبس أو يعني أو يبس فإنه إذا بيع بمقدار من الكيل من البر يابس يعني ليس بطري في مقابل هذا الذي في السنبل فإن ذلك يعني لا يصح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. نعم يعني وهذا يعني يقال له المحاقلة يعني جاء في بعض التفسير مع المحاقلة أنها في الزرع مثل التمر بالنسبة للمزابنة وهي بمعناها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن المزابنة في الأول. نعم وذكر هذه الأمور الثلاثة ولكن هذا يطلق عليه يعني يشمله عموم المزابنة وأيضا يتميز بلفظ المحاقلة كما أن المحاقلة أيضا تكون بمعنى آخر وهو تأجير الأرض ببعض ما يخرج منها وهذه يعني مر ذكرها وسيأتي يعني ذلك أيضا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه باب بيع النخل بأصله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. ثم قال باب بيع النخل بأصله يعني أن البيع ليس للثمرة وإنما هو الأصل للرقبة يعني ثم ذكر حديث التعبير أن الإنسان إذا باع أصل النخلة فإن كان لها ثمر وقد أبر فإنه يكون للبائع وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع وإن كان مؤبر فإنه المبتاع تابع لأصله وأما إذا كان قد أبر فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع بأن يكون له. إذن البيع هنا ليس للثمرة وإنما هو الأصل. وإذا كان الأصل ليس فيه ثمر لا إشكال، لأن النخل بيع وليس له ثمر، وإن كان له ثمر فله حالتان، يعني إن كان بعد التأبير فهو للبائع، وإن كان قبل التأبير فهو للمشتري، والذي للبائع إن اشترطه المبتاع فإنه يكون له. نعم. قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، يعني أن بيع للأصل، والأصل هذا قد يكون فيه ثمر وقد لا يكون فيه ثمر، فإن لم يكن فيه ثمر فلا إشكال والأمر واضح، لأن ما في شيء يكون للبائع كله للمشتري، وإن كان فيه ثمر فإن كان قد أبر فهو للبائع، وإن لم يؤبر فهو للمشتري كالذي ليس فيه ثمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. ثم ذكر البخاري رحمه الله قال باب بيع المخاضرة. باب بيع المخاضرة، والمخاضرة هي بيع الثمر أو الزرع قبل أن يبدو صلاحه، هذا يقال له مخاضرة، وهذا قد نهي عنه كما مر في أحاديث، وكما يعني جاء أو يأتي في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، نهى عن الثمرة أو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. فإذا المخاضرة هي بيع الثمرة أو الزرع قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحه. ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة من الأشياء التي جاء النهي عنها، قال نهى رسول الله عن المحاقلة. المحاقلة يعني فسرت فيما يتعلق بهذا الباب في وهو بيع الزرع في سنبله بكيل، مثل المزابنة بيع التمر في نقله بتمر كيلا. فهذه يعني المحاقلة فسرت بهذا، وفسرت أيضا بمعنى آخر وهو أنها يعني بيع إجارة الأرض ببعضها أو جزء منها. ومعلوم أن المحاقلة التي هي تأجير الأرض، مش بيع، تأجير الأرض بجزء ما يخرج منها، يعني إن كان هذا الذي الجزء يعني معلوما بأن يقول مثلا 100 صاع والباقي لك أو الباقي بيننا، أو يقول يعني أو يقول أن يعني أن ما ينبت على الجداول وعلى الأماكن اللي يسعد فيها الماء ويطيب فيها الثمر أن هذا غير جائز. وأما إذا أجرت الأرض بجزء مما يخرج منها بالنسبة بأن يقول النصف لي وبيننا نصفين أو أن ثلث لك وثلثين لي، فإن ذلك جائز، لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر أنه أعطاها اليهود على أن يزرعوها على النصف مما يخرج منها، على النصف مما يخرج منها. فإن كان بشيء معلوم النسبة فهذا صحيح، وقد جاء فيها حديث قصة خيبر. وإن كان بشيء يعني يختص بأحدهما بأن يقول لي كذا والباقي بيننا، أو يكون الذي يكون على الجداول أو على السواقي أو يكون يعني يسحد بالماء فهذا لي والباقي لك أو بيننا، هذا لا يجوز لأن فيه غرار. أما إذا كان على النصف ما يخرج منها فهذا سائغ، لأن ما في غرار، لأن إن حصل شيء فالفائدة مشتركة وكل له نصيب منها، وإن لم يحصل شيء فإن العامل يعني ضاع عليه عمله وصاحب الأرض ما استفاد من أرضه لأنه ما حصل زرع يكون له جزء منها. نعم. والمخاضرة. المخاضرة هذه اللي قلنا أنها بيع أننا تأجير الـ الـ أو بيع الـ الـ بيع الـ بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاة. نعم. والملامسة. الملامسة والمنابذة مرت. نعم في أول في في في قبل أيام. نعم. والمزابنة. والمزابنة هي كما مر مرارا يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بكيل معلوم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن وهب. نعم. عن عمر بن يونس. نعم. عن أبيه يونس بن القاسم اليمامي. نعم. عن إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري. يعني إسحاق بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك من أمه لأن أم سليم هي أم أنس وهي أم إسحاق بن أبي طلحة يعني هو أخوه من أمه فإسحاق يروي عن أخيه من أمه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال والثلاثة الذين هم في أول إسناد ليس لهم في البخاري إلا في هذا الموضع فقط كما قال الحافظ يعني الثلاثة الذين في أول إسناد لم يرد ذكرهم في البخاري إلا في هذا الموضع فقط ثلاثة متوالون يروي بعضهم بعض لا ذكرهم لهم في البخاري إلا في هذا الموضع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. وهذا هو الذي يتعلق بالمخاضرة وهي بيع الثمر يعني قبل أن يبدو صلاحه يعني بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فيعني هذا الذي يتعلق بالمخاضرة التي هي بيع الثمر الثمر أو الزرع في سنبله ثمر على رؤوس النخل أو الزرع في سنبله يعني قبل أن يبدو صلاحه هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. ثم ذكر باب بيع الجمار وأكله باب بيع الجمار وأكله. الجمار هو الذي يكون في في في في, في النخل يعني في رأسه الذي هو أصل الأعشب التي هي تكون يعني في أعلاها والذي يعني يكون لونه أبيض ويكون حلوا يعني هذا قال له جمار وذكر يعني بيعه وأكله والذي في الحديث أنه كان يأكل الرسول كان يأكله وليس في الحديث ذكر البيع إلا أنه لما يعني ثبت أكله فإن الأصل فيه الإباحة الأصل أن كل مباح أكله يجوز بيعه يعني ما كان أكله حلالا فإنه يجوز بيعه لكن ليس بذلك لازم قد يجوز بيع ما, ما, ما, ما, ما كان أكله حراما كالحمار الحمار لا يؤكل ولكنه يجوز بيعه لكن ما جاز أكله وهم الأشياء المباحة لا شك إنه يجوز بيعه فهو ذكر البيع من أجل أن هذا هو الأصل فيه وأن ما كان أكله مباحا فإن بيعه يكون كذلك فالرسول كان يأكل يعني الجمار الرسول عليه السلام قال لأصحابه وهو يأكله: إن من الشجر شجرة مثل المؤمن كالرجل المؤمن. قال فأردت أن أقول هي النخلة، يعني جاء في بعض الطرق أن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. فالصحابة فكروا في أشجار البر، يعني بعضهم ما فكر في أشجار الحاضرة، وإنما فكروا في البراري وأشجارها التي لا يسقط ورقها. وابن عمر رضي الله عنه كان موجودا ومعه عدد كبير من أصحاب رسول الله، معه كبار الصحابة، فلما سأل وكان وقع في باله أنها النقلة، ولكنه لما رأى أنه أحدثهم وأصرهم فرأى أن من الأدب أنه لا يتكلم مع يعني وجودهم ومع حضورهم. فالرسول قال هي النخلة، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. وعمر رضي الله عنه يعني فرح بذكاء ابنه ولما أخبره وأنه يعني عرف ذلك. ثم إن ابن عمر إنما عرف ذلك بالمناسبة والقرينة، لأنه كان يأكل جمار، والجمار هو النخل، أنه كان يأكل جمارا، فهذه قرينة يعني تشعر بالمقصود. ولكن الصحابة أو كثير من الصحابة فكروا في شجر البادية والشجر الذي في البر، ولم أن يفكروا في في في في في الشجر الحاضر كالنخل. وابن عمر يعني فهم ذلك من الطلع الذي من الجمار الذي كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرتهم. إذا ذكر الأكل وهو نص الحديث، وذكر البيع لأن يعني ما كان حل بيعه فإنه يجوز أكله، يجوز ما حل أكله يجوز بيعه، لأنه من الطيبات، لأنه من الطيبات. ثم أيضا يعني قد يكون بعض الناس يعني يرى أن هذا أن قد يكون فيه من إفساد النخل، ومعلوم أن هذا لا يكون ليس فيه إفساد. إذا كان النخل يعني طوال وغرسوا تحته صغار أو أرادوا أن يغرسوا مكانا صغار، فإن ذلك لا بأس به، لأنه قطع المصلحة، فيأكلون جماره، يأكلون جماره، لأن قطعه ليس فيه يعني إفساد وليس فيه ضاعة المال، وإنما هو يعني المصلحة التي دعت إلى ذلك، وهو أنه يوضع مكانه نخل صغار، أو وضع مكانه نخل صغار فأرادوا أن يقطع الكبيرة وتبقى الصغيرة التي في أصلها، الصغيرة التي هي في أصلها، فيكون ذلك ليس فيه يعني إضاعة المال أو فيه يعني استعمال شيء من أجل الترفه وإضاعة أصل النخلة أو الرقبة، هذا ليس فيه، هي النخلة ضائعة، ولكن من أجل أن جمارها أنه حلو وأنه من المأكول الطيب، فإن ذلك لا يقال أن فيه محذور لأن فيه ضعف مال. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو جعفر بن إياس وليقال ابن أبي وحشية عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذوا للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال بابو من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن. يعني هذا فيتعلق بالعرف، والعرف معتبر في الشيء الذي لا نص فيه، أما ما كان فيه نص فإنه يصار إليه ولا يصار إلى الأعراف التي تخالف النصوص. لكن إذا وجد أعراف يعني ليس فيها مخالفة للنصوص فإنها معتبرة ويرجع فيها إلى العرف، يعني حيث لا يكون هناك نص يعني أو اتفاق يعني يحدد المقصود ودون أن يحتاج أن يبحث فيه أو يرجع فيه إلى عرف، دون أن يرجع فيه إلى عرف، يعني أن العرف أو ما تعارف عليه الناس فإن ذلك معتبر. وإذا لم يكن فيه مخالفة للنصوص، وأما أي عرف يكون مخالف للنص فإنه لا يصار إليه ويترك النص، لا يصار إليه ويترك النص. ف يعني سواء يعني فيما يتعلق بال يعني بالمدد أو يتعلق بالموازين أو بالمكاييل، فلو أن إنسانا يعني أجر أرضا أجر يعني دارا ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الإجرة، ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الإجرة، إذا حصل نص على الاتفاق على أنها في أول السنة أو في أوسط السنة أو في آخر السنة يصار على النص، لكن إذا كان ما فيه نص فيرجع إلى أعراف الناس. فإذا كان بلد عندهم العرف أنه إذا لم ينص على على على أنه مقدم أو مؤخر، فإذا كان عندهم عرف على أن نصفه يكون في أول الأجرة في أول السنة ونصفها في منتصف السنة كما هو معروف في المدينة فإنه يصار إلى العرف. أما لو قال أنه لا بد أن تقدم أجرة فإنه يصار إلى الاتفاق، لكن حيث سكت ما في تنصيص على أنه مقدم ولا مؤخر يصار إلى العرف. فمثلا المدينة فيها العرف أنه يعني يكون يسلم نصف الأجرة عند العقد ويسلم النصف عند نصف السنة، وفي الرياض يعني العرف أنه يسلم عند العقد، فيرجع إلى العراف، يرجع إلى هذه العراف. وإن حصل نص يعني على أن هذا مقدم وهذا مؤخر بأن كان اشترط في المدينة على أنه مقدم أو اشترط في الرياض على أن نصفه مقدم ونصفه مؤخر فإنه يصار إلى الشرط، لكن حيث ليس هناك شرط يصار إلى العرف. فهذا مثال من الأمثلة التي يرجع فيها العرف حيث لا اتفاق على شيء معين. قال إيش الباب؟ من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. يا إبعاد وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر. الـ الـ الـ قال من هو شريح؟ نعم للغزالين. قال شريح القاضي للغزالين الذين يغزلون يعني يغزلون الشعر ويعني أو القطن ويجعلونه يعني غزلا يعني يكون حبالا أو يكون يعني يتخذ حبالا أو غير ذلك، يعني فإنهم على عرفهم، فإنه يكون على عرفهم. قال إيش شرح الغزالين سنتكم بينكم ربحا. هذه ربحا هذه جاءت في بعض النسخ وفي بعضها أن لا توجد وإنما توجد ربحا في الآخر الذي بعدها، وأما هذه فكلمة الربح ليست في بعض النسخ، وقال الحافظ أنها ليس لأن هذا غير صحيح، وإنما الصحيح هي مجيئها في الآخر، يعني مجيئها في الآخر يعني في الأثر الذي بعده. وقال سنتكم بينكم ربحا أي شيء الذي يتعارفون عليه في الإجرة بأجرة الغزل أو ما إلى ذلك، هذا الشيء الذي يتعرفون عليه. وإذا كان يعني يعني فيه يعني بيع وشراء، فإن أنه إذا كان لهم عرف بأن أنهم إذا يعني أخذوا مقدارا معين ويربحون فيه، وقال أن يعني أنه يبيعه بالربح، وتكون النفقة أيضا تحسب يعني أن ما صرفه على هذه السلعة من أصلها وما أضيف إليها، ويقول هي تكلفت علي بكذا وكذا وأنا أبيعك بربح كذا وكذا، يعين له، فإن هذا هذا هذا سائر. إيش قال؟ قال سنتكم، قال شريح الغزالين سنتكم بينكم، يعني سنتكم بينكم، يعني ما يعني ما ترددتم عليه وما جريتم عليه يعني فإنها معتبرة. نعم. يقول حافظ: هذا الأثر وصله أبو سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم، فقالوا إن سنتنا بيننا كذا وكذا، فقال سنتكم بينكم. نعم. لكن كلمة ربحا هذه جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعضها، ويعني وهي لا معنى لها كما قال حافظ. نعم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. لا بأس بالعشرة يعني أحد عشر، يعني بأن يعني يكون تعارف على أن أن أن أن أنه أنه, أنه يأخذون على بالعشرة يأخذون أحد عشر، وأنهم إذا باعوا يعني بربح دون أن يحدد فإنه يصار إلى الشيء الذي يعني تعارفوا عليه، و تعرفوا الشيء الذي تعرفوا عليه. قال إيش العبارة؟ قال: لا بأس العشرة بأحد عشر. يقول حافظ: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا. يعني هذه هذه المئة دينار التي اشترى به ثم باع كل عشرة بأحد عشر، فيكون معناه أن الربح هو دينار، وتعتبر تحسب النفقة، يعني ما أنفقه يدخل في أصل المال أو في رأس المال، يعني ما أنفقه على السلعة فإنها يعني يكون، وهذا على حسب الاتفاق، إذا كان هذا تكلف على كذا ونريد أن أربح كذا، أو قال اشتريته بكذا وأريد أن أربح كذا وما ذكر النفقة وما إلى ذلك، فإنه يصار إلى ذلك. قال إيش؟ لا بأس العشرة محمد بن سيرين. نعم. لا بأس العشرة بأحد عشر. نعم. ويأخذ للنفقة ربحا، يعني وإيش؟ ويأخذ للنفقة ربحا، يعني معناها أن الربح يضاف إلى أصل المال، يضاف إلى أصل المال ويأخذ الربح بعد ذلك. ولكن إن قال أنا تكلفت علي بكذا وصرفت عليها هي بكذا وصرفت عليها كذا وأبيعها بكذا، يعني فيصير ربح بعد الأصل وبعد النفقة. وإن كان قال أني بعت اشتريتها بكذا وأبيعها بكذا فذلك ذاك، ولا يلزم أن تكون النفقة إلا إذا قال أنها تكلفت علي بكذا أصل ونفقة. نعم. قال: وجه دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكره هنا يعني في الترجمة هنا يعني، ولكنه أسنده بنفس الباب. نعم. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا كذلك ذكره هنا وأسنده في نفس الباب، يعني إذا كان والي اليتيم فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، أي الذي تعارف عليه الناس أن الفقير يأخذ كذا، وأما إذا كان غنيا فإنه يستعفف وإن أخذ أجرة يعني على عمله فإن ذلك جائز، ولكن يعني بالمعروف، ولكن الغني الأولى به أن يستعفف ولا يأخذ شيئا، ويكون عنايته بمال اليتيم إحسانا وذرا. وأما إذا كان يعني فقيرا فإنه يأخذ في مقابل رعايته وقيامه بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين، فركبه، ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارط، فبعث إليه بنصف درهم. يعني هذا يعني المقصود به الجملة الأخيرة التي هي أولا شارطه على أنه اكترى منه حمارا بدانقين الذي هو ثلث الدرهم، لأن الدرهم سد الدوانق، فهو درهم دانقين تعتبر ثلث الدرهم، ثلث الدرهم. فهذا هو الذي حصل الاتفاق عليه في المرة الأولى. المرة الثانية ما حصل اتفاق، وإنما جاء وطلب الحمار وأخذه دون أن يشارطه، ثم رجعه عليه وأعطاه نصف درهم، يعني أنه زاده، يعني معناه فيه زيادة، لأنها زاده دانق الذي هو يعني الذي حصل المشارطة عليه والاتفاق عليه في الأول هو دانقين، فهو لو لم يعطيه زيادة يعني معنى هذا أنه كالأصل، لكنه أعطاه وزاده، أعطاه حقه الذي اتفق معه في الأول وزاده يعني دانقا، فصار الذي يستحقه على حسب العرف دانقين، وقد زاده دانقا فصار نصف درهم بدل ما يكون ثلث درهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف ذكر حديث أنس حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، ثم ذكر أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه صاعا وأمر أو يعني كلم مواليه أو يعني أوليائه أن يخففوا عليه بالخراج، يعني أعطاه صاعا، يعني فكان هذا شيء متعرف عليه أنه يستحق صاع، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو طلب من مواليه أن يخففوا خراجه. الخراج هو أنهم يتركونه يعمل ويحضر لهم في الشهر كذا، ويحضر لهم في الشهر كذا أو في الأسبوع كذا، هذا قال له خراج، يعني الشيء الذي يفرضونها عليه يخففونه، بدل ما يقول تأتي بعشرة دراهم يعني يقول له بخمسة دراهم، يأتي بخمسة دراهم، هذا تخفيف الخراج، يعني الخراج هو الذي يطلبون منه إحضاره، يتركونه يعمل ثم يأتيهم بالشيء الذي حددوه له. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخففوا أو طلب منه أن يخففوا من الخراج الذي يطالبونه به، فبدلا من كونهم يطالبونه بعشرة يعني يقبلون منه خمسة أو يطلبون منه خمسة بدل العشرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن أنس قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقوله بالمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه، يعني بحيث لا تأخذ زيادة ولا يعني تقصر على بنيها بالنفقة، وإنما تأخذ الشيء المعروف الذي يعني ليس فيه إضرار بالمال وليس فيه تقصير على العيال، وليس فيه تقصير يعني على العيال. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا يعني والمعروف هو الذي تعرف عليه الناس بأن هذا الشيء المناسب لمثل هؤلاء، وأن هذا شيء معتدل ليس فيه ظلم لأبي سفيان بالأخذ ماله وليس فيه ضعف ظلم للعيال بحيث يقصر عليهم النفقة فيكون عليهم مضرة يعني بسبب ذلك, وإنما هو بالشيء المعروف الذي يعني هو اعتدال وليس فيه ظلم لا للطرفين لا للمنفق عليهم ولا للمنفق من ماله. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان هو الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة قال حدثني إسحاق قال حدثنا وهذا الحديث يعني سيذكره المصنف في مواضع, ومنها ما يتعلق بالنفقة أو النفقات, وقال إنها قالت إنه رجل شحيح, وهذا يدل على أن ذكر الإنسان يعني بالشيء الذي يعني الذي فيه ولهم تصفهم به أنها لا يعتبر من الغيبة, لأن المستفتي وكذلك عند القاضي يعني يقدح المدعى عليه بالشهود إذا أتى بشهود وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا أن ذلك لا بأس به, وهذا مما استثني من الغيبة المحرمة, مما استثني من الغيبة المحرمة كان يكون إنسان يستشار من أجل مصاهرة أو مشاركة أو غير ذلك فيذكره بما فيه, كما جاء في قصة المرأة التي خطبها معاوية وخطبها أبو جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشارته قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فهناك مواضع استثنيت وقد ذكرها العلماء, ومنهم النووي في رياض الصالحين ما يتعلق بالغيبة فإنه ذكر الأمور المستثنات التي يعني يذكر الإنسان بشيء يكرهه ولا يعتبر من الغيبة, وهذا من ذلك. نعم. قال حدثني إسحاق قال حدثني ابن نمير قال أخبرنا هشام إسحاق هذا سند جديد. نعم. قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول سورة النساء أنه إذا كان غنيا فليستعفف يعني وأنه لا يأخذ يعني منه شيئا, وإن كان الأمر يتطلب أنه يأخذ في مقابل عمله فيأخذ أجرة على ذلك بمعروف يعني لا يكون فيه يعني ظلم لمال اليتيم أو إضرار بمال اليتيم, وإذا كان فقيرا فإنه يأكل بمعروف, إذا كان فقيرا فإنه يأكل بمعروف يعني الذي الذي يعني ليس فيه ضرر على مال اليتيم وإنما يعني بالمعروف, وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث بما يتعلق باعتبار الأعراف. قال حدثنا إسحاق ابن منصور عن ابن نمير عبد الله بن نمير عن هشام قال وحدثني محمد بن سلام عن عثمان بن فرقد نعم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم قال باب بيع الشريك من شريكه يعني إذا كان يعني أرض مشتركة بين اثنين أو أكثر مشاعة فإن الشريك يشتري من شريكه, وإن باعها الشريك على غير الشريك فإن له حق الشفعة إذا كان الأمر مشاعا بحيث لم يتميز حق هذا من هذا فإنه يجوز, فإن باع على الشريك فإن ذلك جائز, وإن باع على غير الشريك فللشريك الأخذ بالشفعة, فللشريك يعني بمعنى أنه قهرا يؤخذ البيع ويجعل للشريك، لأن هذا فيه دفع الضرر، لأن قد يكون الشريك الأول طيب ثم يأتي شريك مؤذي يعني ما يستطيع الإنسان أن يبقى معه، فشرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، لأن الشركاء يتفاوتون، منهم من ترضى شراكته ومنهم من يحرص على الابتعاد عنه، ومنهم من يحرص على الابتعاد منه عنه، فشرعت الشفعة إذا باع أحد الشريكين فإن لشريكه الذي حقه باق على الملك باق فيه فإنه ينتزع حصة المشتري منه بالشفعة، وهذا يعني جاء في الشرع دفعا للضرر. وقد أورد الحديث في ذلك قال إيش الشفعة، قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل، قال جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، يعني مشاع مشترك ولكنه لم يقسم، مشترك ولكنه لم يقسم، فإن الشفعة فيه يعني سائقة ومعتبرة إذا باع أحد الشريكين على غير شريكه، فالشريك ينتزع حصة المشتري بالسعر الذي آلت إليه عند المشتري، فإنه ينتزعها، يعني قال فإذا صرفت الحدود، يعني إذا كان حصل قسمة وعرف كل نصيبه هناك لا شفعة، لأن ما في مشاع، لأن ما دام الشريكين اقتسموا قال هذه القطعة لك وهذا الحد بيني وبينك وهذا القطعة لي، فالآن صرفت الحدود فلا شفعة، لأن هذا مال حقه مستقل وهذا مستقل، وإنما الكلام في الشيء المشاع، إنما هذا في الشيء المشاع. ثم وهنا قوله ذكر يعني ما لم يقسم، يعني فإذا صرفت الحدود وصرفت فلا شفعة، فلا شفعة هذا يكون في الغالب، وليس معنى ذلك أن الشفعة لا تكون إلا في الشيء الذي يقبل القسمة، بل تكون في الأموال التي هي غير الأراضي والتي لا تقبل القسمة، مثل الإنسان شرك في سيارة أو شرك في دابة وباع أحدهما على الآخر فما يقبل القسمة، لا يقبل القسمة، ما فيه إلا الشفعة. وقد جاء في الحديث أنه قال الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، فالتنصيص في الحديث هذا على أن ما كان يعني إذا صرفت الحدود لا يعني ذلك أن الشفعة مختصة بما يعني فيه صرف صرفت الحدود وتبين الحق، بل تكون فيما يقسم ما يقبل القسمة وما لم يقسم، ولكن لكون الغالب أن الشراكة تكون في الأراضي وتكون في البيوت وتكون في الأشياء التي قد تقبل القسمة فلا يعني ذلك انحصار الشفعة في هذا، بل تكون في الشيء الذي ليس فيه حدود، وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة التي هي أن إفراد يعني تخصيص بعض أفراد أو يعني أفراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه، وإنما يكون نص عليه يعني لشيء يتعلق به إما لكثرة أو كثرة استعمال أو ما إلى ذلك، فلا يكون الأمر يعني متقيدا بهذا، بل تكون أيضا في الشيء الذي لا يقبل القسمة فإنها تكون فيه الشفعة، كان يكون شركة اثنين شركة في سيارة واحد الشريكين باع على واحد آخر فإنه يتضرر شريكه مثل ما يتضرر في الأرض، وكذلك الدابة إذا كان دابة مشتركة وباع أحد الشريكين على آخر فكذلك هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء يعني سواء كان يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة، والتنصيص على هذا هو يدخل تحت هذه القاعدة أن تخصيص بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه، أو ذكر بعض أفراد العام لا يقصر حكمه عليه لا يعني، فهنا لما ذكر القسمة أو الشفعة أنها لا يقصر تقصر على ما كان يقبل القسمة، بل تكون أيضا على ما لا يقبل القسمة، وإنما نص على ما يقبل القسمة لكونه الغالب يعني في الاستعمال أو الغالب بين الناس أنه يكون كذلك. قال حدثني محمود، محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق ابن همام، عن معمر ابن راشد، عن الزهري، نعم، عن أبي سلمة، عن جابر، نعم، قال رحمه أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، يعني بيع الأرض والدور، الأرض يعني الفارغة والخالية، والدور اللي هي المباني، والعروض التي تعرض للبيع والشراء، يعني مثل يعني إبل أو بقرة أو غنم أو إلى ذلك أو غير ذلك من عروض التجارة، فإنها يعني وهي مشاعا، يعني مال مشترك بين شخصين فيبيعونه مشاعا، يعني ليس بلازم عند البيع أنه يعرف كل نصيب واحد حتى يفيده بالبيع، بل كما أن الأرض يملكونها جميعا يبيعونها جميعا فيكون مشاعا غير مقسوم، لا تلزم القسمة وأن كل واحد يبيع نصيبه يعني المختص به، وإنما الشركاء الذي هو مشاع ينتقل منهم وهو مشاع، كما أنه في ملكهم مشاع يعني غير متميز، نصيب هذا من هذا يبيعونه على غيرهم سواء كان واحدا أو أكثر وهو مشاع. كما ذكر الحديث، وفيه يعني نفس أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني معناه مشاع يعني يباع وهو على ما هو مشاع، يعني لا يلزم أن يكون مقسما وأن كل واحد يبيع نصيبه، فكما أنه عندهم مشاع يبيعونه على غيرهم إن كان واحدا انفرد به